الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ الحمد لله، هو حديث فيه مقال ولكن لا بأس بإسناده إن شاء الله تعالى. فالقول الراجح في هذا الحديث أنه مما لا بأس به، فيستدل به في مقام أو فيحتج به في مقام الاستدلال ولا بأس به. ومعناه أن كل عبادة يفعلها الإنسان في حال الضيق والشدة والكرب فإن لها دورها في انقشاع هذه الكربة عنه بإذن الله عز وجل، كما أنه إذا حل الكسوف أو الخسوف فقد ندبنا الشارع إلى فعل كثير من العبادات كالصلاة والصدقة والتوبة وإعتاق الرقاب وكثرة التكبير والذكر، لأن كل عبادة يفعلها الإنسان في وقت الأزمات فلها دور في انقشاع هذه الأزمة وانقلاعها بإذن الله عز وجل وتفريجها. ولا جرم أن من نوازل القدر أن يمرض الإنسان، فإذا حل المرض وتصدق الإنسان فلا جرم أن صدقته هذه من الطاعات التي يكون لها دور في انقشاع هذه الغمة عنه، وكذلك توبته وكذلك عتقه الرقاب له دوره أيضا في ارتفاع المرض، وكذلك أي عبادة يفعلها الإنسان ككثرة الاستغفار وكثرة الذكر فهذه لها دورها إن شاء الله في انقشاع هذا المرض، ولا يطلب لها دليل بخصوصه في هذه المسألة لورود الدليل العام بها. فحديث داووا مرضاكم بالصدقة حديث لا بأس به إن شاء الله، و يتصدق الإنسان بنية التعبد لله عز وجل في المقام الأول بهذه الصدقة، ويدخل معها باعتبار النية التبعية أن يكشف المرض أن يكشف عن هذا المريض مرضه وأن تزول عنه وأن ترد إليه عافيته. فإذا لا يقصد الشفاء في المقام الأول، لأن كل عبادة لا تبنى على نية الإخلاص لله فليست بمقبولة، فليكن نيتك في الصدقة في المقام الأول التعبد لله عز وجل، ثم بعد ذلك في النية التبعية أن يشفى هذا المريض، فلا بأس بذلك عملا بهذا الحديث، والله أعلم.